بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشرح الشيخ صالح آل الشيخ. وتوقفنا في الدروس الماضية عند قول المتن: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. اعتقاد الفرقة الناجية، كما قلت قبل ذلك، بعض الناس أو منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يسطر للناس. اعتقاد النبي في الله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب، في هناك فرق مثل الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية خالفوا المعتقد الصحيح، فوجب على أهل العلم وجب على أهل السنة أن يبينوا للناس، ودي مهمة جدا وأرجو الانتباه إليها، وجب على أهل السنة أن يبينوا للناس المعتقد الصحيح أو الطريق المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. ليه؟ لازم نحافظ على الأجيال القادمة من انحراف أهل الفرق، من انحراف الفرق عن الفهم الصحيح للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومسألة الإيمان نفسها هذكر لكم أقوال المخالفين فيها. طيب، فالشيخ بيقول: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة. طيب، إيه بقى هو الاعتقاد دوت؟ إيه الاعتقاد؟ وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة التي أتت في كتاب الله عز وجل في أكثر من موضع: آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخر الآية، وكذلك: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. آيات كثيرة جدا تدل على أو تحط على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. كذلك في حديث الإيمان، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجالس بين أصحابه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان. فرد عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقلنا الإيمان، وأرجو التنبيه هنا والتركيز، فقلنا الإيمان، ما هو الإيمان؟ الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. فخمسة أمور تدل أو يعني تميز أهل السنة في تعريف الإيمان. خمسة أمور تميز أهل السنة في مسألة الإيمان: الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن. يبقى خمس أمور مهمة جدا جدا كي تميز بها أهل السنة، ويبان أو يظهر من مخالفة الخمسة الفرق المختلفة. يبقى ما هو الإيمان؟ الإيمان في اللغة التصديق الجازم. الإيمان في اللغة التصديق الإيه؟ الجازم. طيب، أما في الاصطلاح، قول باللسان: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قول باللسان. اعتقاد بالجنان، تعتقد بها بقلبك. ثم عمل بالجوارح والأركان، كما كنا في الدرس الماضي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فتجد العمل الصالح مقترن بالإيمان في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن وبطاعة الشيطان. يبقى طول ما أنت بتحرص على العمل الصالح تجد الإيمان بيزيد، لو حرصت على المعصية تجد الإيمان بيقل. يبقى ده تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. طيب، ايه تعريف الايمان عند المعتزلة؟ وايه تعريف الايمان عند الاشاعرة؟ وايه تعريف الايمان عند المرجئة؟ وايه تعريف الايمان عند الخوارج؟ طب يجي السؤال هنا، هو في فرق دي دلوقتي موجودة؟ نعم، الفرق دي موجودة. فاي واحد ينطق بتعريف الايمان بالاسلوب اللي انا هذكره لحضرتك ده، تعرف ان هو من فرقة الاشاعرة او المرجئة او المعتزلة او الخوارج. طيب، احنا عرفنا كده تعريف الايمان عند اهل السنة، ها؟ اخبروني بتم سريعا، كده عرفنا تعريف الإيمان عند أهل السنة، عشان هذكر تعريف الإيمان عند المخالفين. ها الحمد لله تم. طب الحمد لله تم، يبقى تعريف الإيمان عند أهل السنة: قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن. الإيمان عند المعتزلة، إيه الإيمان عند المعتزلة بقى؟ لما تشوف واحد مثلا بيعرف الإيمان بالطريقة دي تعرف أنه على فكرة معتزلة. الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، فمن وقع في كبيرة زال عنه أصل الإيمان. احنا بنتكلم دلوقتي عند المعتزلة. المعتزلة يقولك الإيمان بالقلب واللسان فقط، الإيمان باللسان والقلب فقط. طيب وعمل الجوارح؟ يقولك لا، ما بدخلش عمل الجوارح فيها، أو اللي هو العمل الصالح يعني. طيب لو إنسان وقع في كبيرة مثلا أو وقع في معصية، من ضمن قواعد المعتزلة أنهم يقولون أنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. عشان أعرفكم بس الفرق المختلفة قد إيه فكرها، هو مخالف لكتاب الله ولسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وممكن تتعجب من هذا القول، لا هذا القول موجود. يقولك الإيمان عند المعتزلة قول باللسان اعتقاد بالجنان، مفيش عمل بالجوارح والأركان. طيب لو جه دلوقتي هو وقع في كبيرة أو وقع في معصية، يقولك هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. طيب هو ده في الدنيا، طيب في الآخرة؟ يقولك خالد مخلد في النار. خالد مخلد فين؟ في النار. يبقى ده قول المعتزلة. طيب الإيمان عند الأشعرة هو التصديق القلب فقط، الإيمان عند الأشعرة تصديق القلب فقط. طول ما أنت مصدق بقلبك إن في وجود الله وربنا موجود، خلاص أنت مؤمن كامل الإيمان، تصديق القلب إيه؟ فقط. والإيمان عند المرجئة التصديق والقول فقط، والعمل ليس داخل ولا يزيد ولا ينقص. يبقى عند الأشعرة هو التصديق فقط، عند المرجئة التصديق والقول، ولا يدخل العمل في ذلك. لا يدخل العمل في إيه في ذلك؟ يقول لك العمل ليس داخل في الإيه؟ في الإيمان. الإيمان عند الخوارج يقولون كقول أهل السنة. الإيمان عند الخوارج يقول لك قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، ولكن من وقع في كبيرة فيكفرونه في الدنيا والآخرة، على خلاف المعتزلة. المعتزلة يجعلون صاحب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، أما الخوارج يكفرونه في الدنيا والآخرة وهو خالد مخلد في النار. أما أهل السنة والجماعة هم أرأف الناس بالناس، هم أرأف الناس بالناس وأرحم الناس بالناس. يقولون قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن، ولا يكفرون أحد بذنب ولا بمعصية ولا بكبيرة. لا يكفرون أحد لا بمعصية ولا بذنب ولا بكبيرة. ويقولون على أهل الكبائر أنهم عصاة في الدنيا ويوم القيامة فمآلهم إلى الله عز وجل، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم، ثم يكون مآلهم إلى الجنة. فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أحد من أهل القبلة إلا من استحل ذلك. تمام، وهذا هو الصحيح أهل السنة والجماعة والحمد لله. طيب تمام كده، ذكرت لكم الإيمان عند المعتزلة وعند الأشعرة وعند المرجئة وعند الخوارج وعند أهل السنة، فأرأف الناس بالناس هم أهل السنة والجماعة. طيب الله المستعان. فهذه خمسة أمور تميز بكل واحد منها أهل السنة والجماعة عمن خالفهم في هذا الأصل. فمن قال من السلف إن الإيمان قول وعمل فهو يعني به هذه الأمور الخمسة، أما زيادته ونقصانه فقد دلت عليها الأدلة الكثيرة، كقوله سبحانه وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله فزادتهم إيمانا. يبقى زيادة الإيمان ذكرت في الكتاب والسنة. تمام، فإذا صار عندنا مسمى للإيمان غير ما تدل عليه اللغة في الإيمان، وذلك أن الإيمان في اللغة أصله التصديق الجازم. تمام، وقال بعض أهل العلم إن أصله من الأمن، لأن من صدق جازما فإنه يأمن غائره التكذيب. تمام، وفي الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة هو ما فسروه بالأمور الخمسة: قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن. وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السنة. زيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السنة، دي مهمة جدا يا جماعة. وفي فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، ياريت تفهموا ده كويس وتكتبوها عندكم. فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، تمام؟ فإذا وقع العبد في معصية فأهل السنة ينفون عنه الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. ومطلق الإيمان أصل الإيمان، يبقى مطلق الإيمان هو أصل الإيمان، أما الإيمان المطلق فهو الإيمان الكامل. فأهل السنة إذا وقع واحد من المسلمين في معصية فلا ينفون عنه أصل الإيمان، لا ينفون عنه مطلق الإيمان، أما هم ينفون عنه الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. نقول لا، ده إيمانه مش كامل طالما وقع في معصية، وقع في كبيرة هو إيمانه مش كامل. طيب مطلق الإيمان أو أصل الإيمان بقى اللي هو التوحيد والإسلام، هل ينفون عنه مطلق الإيمان أو أصل الإسلام؟ الجواب لا، يثبتون أهل السنة يثبتون للمسلم العاصي أصل الإيمان وينفون عنه الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل، تمام؟ وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السنة والجماعة، يخالفون به الخوارج ومن يكفرون بالذنوب. وينبغي أن يعلم هنا أن أهل السنة يقولون لا نكفر بذنب، ويقصدون بذلك لا يكفرون بعمل المعاصي كالخوارج وكالمعتزلة. أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة والحج ففي تكفير تاركها والعاصي بتركها خلاف مشهور عندهم. كما قلنا، تارك الصلاة إذا كان تاركها عمد مع عدم الإيمان بها فهو خارج من الملة كافر، أما إذا كان تارك الصلاة متهاونا وتركها كسلا فهذا فاسق ولا نخرجه من الملة. فقولهم إن أهل السنة والجماعة يقولون لا نكفر بذنب ما لم يستحله إجماعا، يبقى لا نكفر بذنب ما لم يستحل المسلم هذا الذنب. يقولك لا، الزنا حلال، لا السرقة حلال، لا الربا حلال، مش حرام يا عم الشيخ، الكلام ده حلال وأنا بستحل الحاجات دي. معنى أنه يستحل الأشياء التي حرمها الله عز وجل، فبعد إثبات الشروط وانتفاء الموانع يخرج أو نخرجه من الملة إذا استحل المعصية، إذا استحل الذنب، إذا استحل الكبيرة، أي اعتمدها وأقر أنها إيه؟ حلال، وأقر أنها حلال، تمام؟ إن أهل السنة والجماعة يقولون لنا نكفر بذنب ما لم يستحله بإجماع، يعني المعصية. أما المباني العظام فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور، منهم من يكفر بترك مباني الإسلام العظام أو أحد تلك المباني، ومنهم من لا يكفر. كذلك ينبغي أن يعلم أن قولنا العمل داخل في مسمى الإيمان وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به. فالعمل الصالح هو ركن في الإيمان، تمام؟ نعني به جنس العمل وليس أفراد العمل، لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرا صالحة مفروض عليه ويبقى مؤمنا، لكنه لا يسمى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل، إذا ترك كل الإيه؟ العمل. كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين، والإسلام مرتبة من مراتب الدين، والإسلام فسر بالأعمال الظاهرة، والإيمان فسر بالأعمال الباطنة، كما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان في القلب والإسلام علانية، يعني أن الإيمان ترجع إليه العقائد أعمال القلوب، وأما الإسلام هو ما ظهر من أعمال الجوارح. فليعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان يصحح إسلامه، كما أنه لا يصح إيمانه إلا ببعض إسلام يصحح إيمانه. فلا يتصور مسلم وليس كل مسلم فلا يتصور مسلم ليس بمؤمن البتة، ولا مؤمن ليس بمسلم البتة. وقول أهل السنة إن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، كل مؤمن مسلم، لأن الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام، الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. تمام؟ طيب، فإذا ها هنا كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة خمس نونات، النون الأولى خمس نونات، يعني خمس نونات، أنه أن الإيمان قول اللسان، هذا النون الأولى، أن الإيمان قول اللسان، أنه اعتقاد الجنان، أنه عمل بالأركان، أنه يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. تمام؟ خلاص كده مسألة الإيمان يا جماعة. طيب، الله المستعان. والإيمان متفاضل، كلما عمل العبد طاعة زاد إيمانه، وكلما عمل العبد معصية نقص إيمانه، فبقدر المعصية ينقص الإيمان، وبقدر إيمانه ومتابعته وإحداثه للطاعات يزيد إيمانه. يبقى كل ما بيحرص العمل الصالح الإيمان بيزيد، واليقين بيزيد، والثبات بيزيد، وكلما حرص على المعاصي الشك بيزيد، ونقصان الإيمان بيزيد، والكسل بيزيد. تمام؟ يبقى من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه كلما ازداد العبد من العمل الصالح ازداد إيمانه وازداد يقينه بالله سبحانه وتعالى. لذلك أغلب الناس يبقى عنده شك، عنده وساوس من النفس ومن الشيطان. طب من تترك الصلاة، من تترك صلاة الفجر، لا يقوم لصلاة الفجر إلا القلة، ترك صلاة الفجر وترك صلاة الجماعة وترك الحرص على الطاعات، ويقول لك أنا شاكك وعندي وساوس. طب ما تحرص على العمل الصالح أيها العبد الصالح، احرص على العمل الصالح حتى يزيد يقينك ويزيد إيمانك بالله سبحانه وتعالى. والإيمان متفاضل، كلما عمل العبد طاعة زاد إيمانه، وكلما عمل العبد معصية نقص إيمانه، فبقدر المعصية ينقص الإيمان، وبقدر إيمانه ومتابعته وإحداثه للطاعات يزيد إيمانه، سواء كانت طاعات القلوب من الاعتقادات والأعمال أو طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات، فإن الإيمان يزداد بذلك. فإذا عمل معصية نقص الإيمان. كذلك الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء بل مختلفون، فإيمان أبي بكر ليس كإيمان سائر الصحابة، ولهذا قال شعبة أبو بكر بن عياش القارئ المعروف: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه. ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاته وبكثرة صيامه، وإنما سبقكم بشيء وقر في القلب، ألا وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا مستقى من بعض الأحاديث أو من بعض الآثار، ومعنى كلامه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان معه من أصل الإيمان ما ليس عند غيره، فيغلط أهل السنة على من قال إن أهل الإيمان في أصله سواء، وإنما يتفاضلون بعد ذلك في الأعمال، بل هم مختلفون في أصله. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس، حينما قام أهل الشرك وأهل الكفر في الجاهلية يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا أبا بكر، يزعم صاحبك هذا أنه أسري به في بضع من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، يزعم صاحبك أن هذا حدث له في بضع من الليل. فقال وهو ثابت وهو على يقين: إن كان قال فهو صادق. فهذا أبو بكر الصديق سبق الجميع بشيء وقر في قلبه. تمام؟ قالها هنا وهو الإيمان بالله. إذا كده انتهينا من مسألة الإيمان يا جماعة، وتعريف الإيمان: التصديق الجازم، وهو قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن سبحانه وتعالى، وينقص بمعصية الرحمن سبحانه وتعالى. تمام؟ هذا الإيمان. طيب، وهو الإيمان بالله. معلش بحتاج تخبروني بتم كل شوية كده عشان أعرف. تمام. تمام الحمد لله. تمام. طيب كده الحمد لله كده الايه؟ الايمان. طيب قال هنا وهو الايمان بالله. معذره سامحوني لو كل شويه بقول لكم تم تم، معلش سامحوني علشان بس افهم ان المساله مش كلام وخلاص، يعني مش كلام انا بذكره وخلاص، ده معتقد ولازم يوصل للناس صح. طيب الحمد لله. يبقى ده الايمان. يبقى مهم جدا تفهم ان ده الايمان عند اهل السنه، ده الايمان. وكما قلت قبل ذلك الحق لا يتعارض مع العقل ومع القلب، لا يتعارض. لما نيجي دلوقتي تقول لي ايه الايمان؟ طب هو التصديق فقط. لما يجي واحد من الخوارج يقول لك اصل مرتكب الكبائر، زي ما طلع معانا جيست قبل كده يقول لك كافر كافر خالد مخلد في النار. يا اخي انت قد التكفير، انت قد التكفير. يجي الاشاعره يقول لك التصديق فقط، يجي المعتزله يقول لك اصله منزله بين المنزلتين. لا نخرج الناس من المله، لا نخرج الناس من الملة ونرجوهم إلى المولى تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة، فهو الناس تحت مشيئة المولى تبارك وتعالى. طيب قال هنا وهو الإيمان بالله. والإيمان بالله يشمل أشياء. يبقى ما هو الإيمان؟ الإيمان بالله. عندما جاء جبريل وسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. يبقى الإيمان بالله أولا أن يؤمن العبد. والإيمان بالله يشمل أشياء. الإيمان بالله يشمل أشياء. ودائما زي ما قلنا في أصول الثلاثة، الإيمان بالله والإثبات بوجود الله يكون عقليا ويكون نقليا، نقليا من القرآن والسنة وعقليا بالحجج الواضحة والأبحاث والدلائل والعلم. تمام. فالإيمان بالله يشمل أشياء. أولا أن يؤمن العبد بأن له ربا موجودا، وأن المخلوقات لم توجد من عدم، وأن لهذا الملكوت موجد. والله الواحد بينظر، كنت لسه قبل الدرس يعني جالي فيديو كده الواحد ملحد، والله كلامه والله تضحك منه الثكلة، يعني بينكر وجود الله عز وجل. طب يا أخي وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يعني سواء خلينا أنا واقف مكانك كده بقول ما فيش رب لهذا الكون. طب بص لنفسك أنت، يعني حتى سيب القرآن والسنة، سيب القرآن والسنة، يقول لك أصل ما فيش دلائل واضحة في كتاب الله أو في سنة رسول الله على الإيمان بوجود الله، مع أن الأدلة كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب دعك من القرآن والسنة يا أخي، اتق الله، انظر حتى في هذا الملكوت، انظر في نفسك، يعني اخرج كده وروح ابحث في نفسك على عمل القلب وعلى عمل الكلية وعلى عمل الكبد وعلى عمل البصر وعمل المخ. انظر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر في السماء، الله عز وجل جعل لنا هذا الكون لعلنا نتفكر فيه، فكل والله جزئية من جزئيات هذا الكون تدل وتثبت وجود المولى تبارك وتعالى. كل جزئية في هذا الكون والله تثبت وتقر وتعترف بوجود المولى تبارك وتعالى. ابحث في نفسك، ابحث في نفسك اولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب كيف حالك دكتور محمد؟ طيب والإيمان بالله يشمل أشياء. اولا أن يؤمن العبد بأن له ربا موجودا، وأن المخلوقات لم توجد من عدم، وأن لهذا الملكوت موجد. لو شاف العاصفة هيتعمل دماغه عدد ضبطه. والله صدقت يا عمرو والله. يعني وأن المخلوقات لم توجد من عدم، يعني بص المخلوقات، بص لنفسك أنت موجود منين؟ يعني هل معقولة الطبيعة هي اللي أوجدتك؟ يعني الطبيعة هل أوجدت هذا؟ أنا بس عايز يقف في دي، يعني عايز الملحد والله يتدبر في دي، بس ابعد عن القرآن والسنة، تدبر في الملكوت، تدبر في الكون، تدبر في السماء، تدبر في الجبال، تدبر في البحار، تدبر في نفسك. يعني هل الطبيعة، هل احنا وجودنا من عدم؟ يعني التنظيم البديع اللي في الكون دوت، والتنظيم البديع اللي في نفسك انت، يعني هذا التنظيم الجميل دوت، يعني ده الطبيعة؟ مع اننا لو نظرنا للسيارة يقولك الله شوف النظام في السيارة جميل ازاي، شوف السيارة حديثة ازاي، ده ماركة مرسيدس، ده ماركة بي ام ما شاء الله، بس التليفون ده ايفون ما شاء الله، التليفون ده حديث، والتليفون ده بديع، والتليفون ده بيعمل حاجات ما جميلة. يعني في امور الدنيا وفي الامور البسيطة، صناعة هاتف ولا صناعة سيارة ولا صناعة طيارة بتطير مثلا من بلد الى بلد في ساعة، هنا يثبت ان لها صانع. يثبت أن لها صانع سبحان الله، ولا يقر بوجود المولى تبارك وتعالى، ولا يقر بوجود الخالق والصانع الحقيقي له هو. يعني هو اللي خلق، أو هو اللي صنع التليفون، وهو اللي صنع السيارة، وهو اللي صنع الطيارة. طب أنت اللي صنعت هؤلاء، ربنا جعل لك فكر طيب، يعني فيه حداثة وفيه تطور. طيب لا تقر بوجود اللي خلقك نفسه سبحان الله، بوجود اللي خلقك نفسه الله عز وجل خالقك. الروبوت المصنوع دلوقتي يقر بأن هناك شركة صنعت هذه الأمور. طب اللي صنع بقى الأمور دي كلها لا تقر بأن له خالق سبحانه وتعالى. قال هنا: وهو الإيمان بالله. والإيمان بالله يشمل أشياء. أولا أن يؤمن العبد بأن له ربا موجودا، وأن المخلوقات لم توجد من عدم، وأن المخلوقات لم توجد من إيه؟ من عدم، وأن لهذا الملكوت موجد. الثاني أن يؤمن بأن هذا الذي له هذا الملك واحد في ربوبيته، لا شريك له في ملكه، يحكم في ملكه بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. وهذا الذي يعنى به توحيد الربوبية. يبقى الأولا أن تؤمن بالله وأن لهذا الملكوت موجد وهو الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن توحد الله في ربوبيته، فهو المدبر أمر هذا الكون سبحانه وتعالى. ثالثا الإيمان بأن هذا الذي له ملكوت كل شيء، وأنه صاحب هذا الملك وحده دون ما سواه، الذي ينفذ أمره في هذا الملكوت العظيم، أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له النعوت الكاملة، وله الكمال المطلق بجميع الوجوه، بل له الكمال في أسمائه، وله الكمال في صفاته، وله الكمال في أفعاله، وله الكمال في حكمه، في بريته وفي خلقه. وهذا هو الذي يعنى به توحيد الأسماء والصفات. الصوت بيقطع يا شيخ. طيب في حاجة في الصوت؟ لا إله إلا الله. الصوت تمام؟ طيب تمام الحمد لله ماشي. كنت رأيت كده الأخ مغلق مؤقتا دخل، ربنا يبارك فيه ويحفظه. كنا بنسأل عليك يا طيب لو أنت معانا دلوقتي، نسأل عليك بس أين ممكن مشكلة عندي، ممكن إيه؟ طيب ماشي، عشان بس ما أقفش الدرس. وهذا الذي يعنى به توحيد الأسماء والصفات، ويعتقد مع ذلك أنه في تلك النعوت وتلك الصفات ليس ثم أحد يماثله فيها ولا يكافئه فيها، كما قال عز وجل: هل تعلم له سمية؟ وقال عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. فليس له عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو خالد الهاشمي، كيف حالك؟ طيب. فليس له عز وجل مثيل ولا كف ولا نظير ولا ند ولا عدل ولا عدل، تبارك ربنا وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الرابع والأخير وهو المهم الأعظم في الإيمان بالله: الإيمان بأن هذا الرب الذي له الملك وحده دون ما سواه، والذي له نعوت الجلال والجمال والكمال على وجه الكمال، أنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وأن كل ما سواه لا يستحق شيئا من العباد، يبقى هو الوحيد المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وأن أنواع العبادة، عبادات القلب أو عبادات الجوارح، المستحق لها قليلها وكثيرها هو الله عز وجل وحده دون ما سواه. فمن أتى بهذه الدرجات الأربع فقد أتى بالإيمان بالله الذي هو ركن من أركان الإيمان. يبقى الإيمان بوجود الله وأن هذا الملكوت له موجد وهو الله سبحانه وتعالى، الإيمان بربوبية الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، الإيمان بأن الله ليس له مثيل، هل تعلم له سمية؟ ليس له مثيل، وليس له ند، وليس له شبيه، وليس له كفء، سبحانه وتعالى هو المتفرد بأسماء وصفاته سبحانه وتعالى، رابعا أنه الوحيد المستحق للعبادة ولا يصرف حق الله لغير المولى تبارك وتعالى. فكأن فبما أنه أو كأنما أنه سبحانه وتعالى هو الواحد في رباته، فبما أنه واحد في ربوبيته، واحد في خلقه، واحد في تدبيره لأمور هذا الكون ولشؤون هذا الكون، فهو واحد في استحقاق العبادة وعدم صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. تمام. فمن أتى بهذه الدرجات الأربع فقد أتى بالإيمان بالله الذي هو ركن من أركان الإيمان، ومن ترك الأولى منها فهو ملحد لا شك، يتبع ذلك أنه لا يعتقد شيئا بعد ذلك. وكذلك من أشرك في الربوبية ولم يعتقد الربوبية الكاملة لله عز وجل وحده فإنه يتبع ذلك. وكذلك من لم يوحد الله عز وجل في العبادة فإنه لا يسمى مؤمنا بالله ولو كان يعتقد أن الله عز وجل موجود وأن له الربوبية الكاملة له وحده دون ما سواه، وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا لم يوحد الله عز وجل في العبادة في نفسه أو أقر عدم توحيد الله عز وجل بتصحيحه لذلك أو بتجويزه له فهو لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. قول شيخ الإسلام: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيذكر الإيمان بالأسماء والصفات في الكتاب في تفصيله. تمام. يبقى هذا هو الإيمان بالله. ثم نتوقف عند الثاني، الإيمان أو الركن الثاني من الإيمان، الإيمان بالملائكة. يبقى تكلمنا أيها الأحبة الكرام عن الإيمان، تكلمنا عن الإيمان. الإيمان هو قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن الإيمان عند المعتزلة، وعن الإيمان عند الأشاعرة، وعن الإيمان عند المرجئة، وعن الإيمان عند الخوارج. تكلمنا عنه لا، وتجد أهل السنة هم أرأف الناس بالناس. عندما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فتكلمنا في هذا الدرس عن مفهوم الإيمان عند أهل السنة وعند المخالفين، وتكلمنا عن الإيمان بالله، الإيمان بوجود الله وأن هذا الملكوت له موجد وهو الله سبحانه وتعالى، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وتكلمنا عن أنه سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. فكما أنه متفرد في خلقه وفي إحيائه وفي إمامته إماتته وفي تدبيره لهذا الكون، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، حتى على لسان أهل الكفر والشرك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالإيمان بوجود الله مستقر في النفوس ولا ينكره إلا جاحد، وهذه معلومة مهمة. الإيمان بوجود الله مستقر في نفوس العباد ولا ينكره إلا جاحد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، كما في حديث أبي سعيد الخضري: أول ما خلق الله آدم مسعى على ظهره فأخرج من ظهره كل نسمة مخلوقة إلى يوم القيامة وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالإيمان بوجود الله والإيمان بالله مستقر في النفوس ولا ينكره إلا جاحد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الإيمان بربوبية الله عز وجل، الإيمان بألوهية الله، فهو الوحيد المستحق للعبادة ولا تصرف العبادة إلا له الدعاء والصلاة والزكاة والصوم والحج عبادات اللسان وكذلك القلب والجوارح والأركان لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وكذلك توحيده في أسمائه وصفاته، فهو الواحد في أسمائه وهو الواحد في صفاته، واحد في سمعه، واحد في بصره، واحد في استوائه، واحد في نزوله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونبدأ الدرس القادم بإذن الله تعالى عن الركن الثاني، الإيمان بالملائكة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.